الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، سبحانه لا راد لما قضى ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن اعماه ولا مانع لما اعطاه ولا معطي لمن ادناه ولا ساتر لما ابداه ولا مبدي لما اخفاه. سبحانه اخذ موسى من امه رضيعا فرعاه وساقه الى حجر عدوه فرباه وجاد عليه من النعم واعطاه ثم ناداه يا موسى انني انا الله، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله كان مولده رضيعا ولربه مطيعا وللقران سميعا وللفصاحه بليغا، خير من تعلم وعلم، افصح من تحدث وتكلم، جاء بالطيبات وللخبائث حرم، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، أضاء الدنيا بنور القرآن، وهو الشفيع يوم الزحام، اللهم احشرنا تحت لوائه، واجعله يسقينا من كوثره، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، لا تحرمنا الشفاعة يوم محشره، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد أيها الكرام، طبتم وطاب سعيكم ومغشاكم، وتبوأتم جميعا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم نزلا، الله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله. روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، عاد ومعه نساء وأطفال من السبايا، والسبايا هن الذين فقدن أزواجهن بالمعروف، وبينما هم كذلك إذ وجدوا امرأة تفعل شيئا عجيبا، وجدوا امرأة تتثقل أطفال القافلة طفلا طفلا، فتحمل طفلا وترفعه إلى السماء وتدقق النظر فيه ثم تضعه، ثم تحمل طفلا وترفعه إلى السماء وتدقق النظر فيه ثم تضعه، وبين طفل وطفل حتى حمل طفلا ورفعته إلى السماء ودققت النظر فيه ثم أنزلته إلى صدرها وضمته ضمة عريضة وأخذت تقبله حتى ألقمته ثديا. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتابعون هذا الموقف، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة سؤالا: يا صحابتي، أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يا صحابتي، لو أوقدنا نارا ثم قلنا لهذه المرأة هات بهذا الطفل وألقيه في النار أتلقيه؟ فرد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الإجابة المنطقية العقلانية، فقالوا: لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا تلقيه في النار وهي قادم. أبعد هذا البحث وهذا الضم وهذا التقبيل وهذا العناء تلقيه في النار بإرادتها؟ فقال صلى الله عليه عليه وسلم. وهذا هو الشاهد معنا عباد الله في هذه الدقائق، لله أرحم بعباده من هذه المرأة على صغيرها، لله أرحم بعباده من هذه المرأة على صغيرها. إنها الرحمة عباد الله، الرحمة هي الرقة وهي العطف وهي المغفرة. إذا تدبرت وتأملت فلن تجد أرق بحالنا من الله، ولن تجد أعطف بحالنا من الله، ولن تجد أغفر لذنوبنا من الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى القائل في فاتحة كتابه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. رحمة لا نقول هي من صفات الله تبارك وتعالى قدر ما نقول أنها صفة أو شبه الله تبارك وتعالى على نفسه وكتبها الله تبارك وتعالى على نفسه، وأن لله أن يكتب على نفسه شيئا وأن يوجب على نفسه شيئا، لكن بنص كتاب الله كتب ربكم على نفسه الرحمة. الكل يريد رحمة الله، والكل يرجو رحمة الله، والكل يتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يكون من المشمولين في رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا تأملت برحمة الله بنا تجد أن الله جعل هذه الرحمة أو خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل إلى الدنيا جزءا واحدا، فمن هذا الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تصيب بجزء واحد من الرحمة. واحتفظ ربنا ب99 جزءا من الرحمة ليوم القيامة حتى يرحم الناس بهذه الرحمة. لكن الكل يبغي هذه الرحمة، والكل يطلب من الله الرحمة. هل هناك من تضرع إلى الله بالرحمة؟ هل هناك أحد من الأنبياء تضرع إلى الله تبارك وتعالى بصفة الرحمة؟ أيوب عليه السلام لما مسه ما مسه ونزل به ما نزل من بلاء، حين فقد ماله وحين فقد أبناءه وحين فقد صحته وحين فقد بيته، حين أخرجه قومه من بيته وأخرجه قومه من أرضه، لكن أيوب عليه السلام كان يصبر ويحتسب لله تبارك وتعالى. اختصر أيوب الكلام وتوجه إلى الله بدعوة خالصة قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صيغة المبالغة من صفة الرحمة، فما كان من الله إلا فاستجبنا له ووهبنا له أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لم يجد أيوب عليه السلام أفضل من هذه الصيغة وأفضل من هذه الدعوة، ولن يجد أفضل من التضرع بصفة الرحمة لله تبارك وتعالى، حينما ربنا سبحانه وتعالى قال له: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ففجر الله تبارك وتعالى لأيوب عينيه من الماء، عين اغتسل منها وعين شرب منها، فعافاه الله: يا أيوب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا أيوب، ما بالنا بكلم الله تبارك وتعالى وأصبحوا وسيلة للإجرام على مر العصور وعلى مر الأزمان. حين عبر بهم البحر وأراهم أعظم آية كانوا يتمنوها وهي مرة فرعون، ومع ذلك قالوا يا موسى اجعل لنا إله مر على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لسه ربنا تجيهم من الغرق وأغرق في العالم، ومع ذلك هم قوم متكبرون، قوم لا يصنعون للحق. بنو إسرائيل حين تعب سيدنا موسى عليه السلام معهم تعبا شديدا، فخرج موسى لميقات ربه، فجاء لهم رجل يدعى السامري، صنع لهم عجلا جسدا له خوار فعبدوه من دون الله. شوف سيدنا موسى عمل معهم كم دليل وكم ايه وكم برهان، ومع ذلك الطبع على القلوب والطبع على العقول ما زال متمكن منه. وكان موسى عليه السلام استخلف على القوم هارون اخيه، ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم. انظروا والقى الالواح المعجزات التي مع موسى عليه السلام القاها ليس هذا وعز، واخذ براس اخيه يجره اليه. مش كده وبس، ده وصلوا سيدنا موسى انه خلاص، واخذ براس اخيه يجره اليه. فقال هارون عليه السلام قال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشرك بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وفي ايه اخرى قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب بقومي. هذا موسى عليه السلام ثم وجد انه بعد هذا التعب وهذا العناء وهذه المشقه عليه ان يفر بنفسه واخيه الى الله. خلاص استفرغ موسى عليه السلام الوسع وبذل الجهد، قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بعد كل هذا لا يريد موسى عليه السلام إلا رحمة تشمله هو وأخاه، لأن موسى عليه السلام فهم النهاية وعلم أننا خارجون من هذه الحياة الدنيا بين أمرين، إما مرحوم وإما متمتع في رحمة الله، وإما والعياذ بالله مطرود ملعون من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن النهاية عند الله أن تكون من المرحوم. هذا أيوب وهذا موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول قائل هم أنبياء الله وإن طلبوا شيئا من الله فالله تبارك وتعالى يعطيهم، أنبياء مؤيدون بالمعجزات ومؤيدون بالدلائل، لما يقوموا حالا ربنا طبيعي أن ربنا يعطيهم، لكننا نريد أقوام أمثالنا أمثالهم، بشر يصيبون ويخطئون ليسوا بمعصومين. تضرعوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. قال ربنا سبحانه وتعالى في حقهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء القوم، هؤلاء السنة الصالحة الذين فروا بدينهم من بطش ملك متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، قال قائلهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وقال قائلهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. الله تبارك وتعالى بهم عبد الله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. رحمة الله بهم أن ينيمهم في هذا الكهف الموحش 300 سنين وازدادوا 9. نعم، هي كانت رحمة الله بهم. لذا عبد الله أنت في جميع أحوالك تتقلب في رحمة الله تبارك وتعالى. أنت في جميع متاع هذه الحياة الدنيا تتقلب في رحمة الله تبارك وتعالى. فمن رحمة ربك بك أن يجعلك عليلا، ومن رحمة ربك بك أن تكون ضيق الرزق. هي رحمة ربنا بنا سبحانه وتعالى نتقلب فيها بإرادة الله عز وجل، ليس لنا أن نرضى إلا بما قسم وقدر الله. لكن 300 سنين وهؤلاء الفتية يناموا في الكهف، كيف هذا؟ ألم تكن هناك شمس تحرقهم؟ ألم تكن هناك أرض تأكل أجسادهم؟ ألم يدخل أحد إلى هذا الكهف ليعبث بأجسادهم؟ هنا رحمة الله تبارك وتعالى تتجسد حين قال ربنا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غابت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. جعل الله تبارك وتعالى الشمس في مشرقها وفي مغربها تبتعد عنهم حتى لا تحرق أجسادهم. ليس هذا وحسب، بل إن الواحد منا وسلمنا الله وإياكم لو أصابه مرض واضطر هذا المرض أن يكون في فراشه لفترة طويلة، تجد الأطباء ينصحون أن هناك ما يسمى بمراتب طبية حتى لا يصاب الجسد بقرح هذا، فتجد رحمة ربك سبحانه وتعالى بهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ألم يدخل أحد إلى هذا الكهف؟ فجعل الله تبارك وتعالى عيونهم شاخصة، وجعل الله تبارك وتعالى لهم حارسا أمينا. قال الله تبارك وتعالى عنه: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إن يصدر طرف من ربنا في الأول: يا رب رحمة، يا رب رحمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال له: يا محمد، ما تقول في رجل أسرف على نفسه من كثرة الذنوب والمعاصي معه ذنوب لو قسمت على أهل الأرض لأوبقته؟ يا محمد، رأيك كيف واحد بيقول، أو رأيك كيف واحد معه من الذنوب ما إن قسمت على العالم لأدخلته النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا هذا، هل أسلمت؟ فرجل مسلم بتشهد أن لا إله إلا الله، فقال له: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا كان هذا هو الحل، ده الحل عندك، ده الحل للديني. فقال صلى الله عليه وسلم: يا هذا، تفعل الخيرات وتترك المنكرات يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. تفعل الخيرات وتترك المنكرات يبدل الله سيئاتك إلى حسنات. الراجل لسه مش مستوعب، الراجل لسه مش واخد باله من الموضوع سهل. فقال له: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ يا رسول الله، معايا كتير، معايا كتير، معايا كبائر. قال صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك وغدراتك وفجراتك. فما كان من الرجل إلا أن انطلق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقول راوي الحديث: حتى توارى الرجل عن أعينه منا وما زلنا نسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها رحمة كتبها الله تبارك وتعالى على نفسه وجعلها لأمة الإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي لا يخفى عن حالك عن مسامعك كثير من حضراتكم الذي قال لأبنائه يا بني إن أنا مت فاحرقوني ثم اقسموني نصفين وألقوا بنصف لي في البر ونصف لي في البحر. فوالله الذي لا إله إلا هو لو قدر الله على جمعي مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. مات الرجل نفذ أبناءه الوصية، نادى الملك على البر أن يسمع ما فيك من هذا الرجل وعلى البحر أن يسمع ما فيك من هذا الرجل. فوقف الرجل ماثلا أمام الله تبارك وتعالى فسأله الله سؤالا وربك أعلم بالجواب، عبدي ما الذي حملك على فعلنا؟ كم عملت به؟ فقال الرجل خشيتك يا رب، خوفا من ذلك يا رب. فقال الله تبارك وتعالى ادخل الجنه برحمتك. وتفرح ان ما حدش هيدخل الجنه بعمله، الكل مشمول في رحمة الله تبارك وتعالى. لذا واكتب لنا في هذه الحياة الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي مصيب بي من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من دول عشان ما حدش يزيد علينا ويقول لنا ان كله مفهوم وان كله في الجنة وان البشرية كلها في الجنة، لا، اخترت ان تكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتركت ملاذ الدنيا وحرماتها حتى تستمتع بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. افخر واعتز بأنك من أهل الإسلام ومن أمة رحمت بفضل الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الله اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله يوصيكم ونفسكم بالصدقه بتقوى الله العظيم وان نتقي جميعا يوما نرجع فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله تبارك وتعالى هو ارحم بنا بامهاتنا، الله تبارك وتعالى ارحم بنا من ارحم انسان بنا في هذه الحياه الدنيا. لذا كانت الرحمه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. اذا تاملت في كتاب ربك تجد ان محمدا صلى الله عليه وسلم رحمه، قال ربنا سبحانه وتعالى في حقه يا محمد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، قال ربنا جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يدع شيئا الا رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه الذي استفادت منه كل المخلوقات حتى الجماد استمتع برحمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع قوانين للرحمه حتى في الذبح وفي القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل وليحد احدكم شفرته وليلحد بها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبرنا في مثل هذه الايام حين قال: في كل كبد رغبه في اجر. مش كده في الدنيا مفيش نبي يجي برساله كامله مكمله. ليست هناك رساله كامله شامله مثل رساله الاسلام ومثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمه التي تلزمنا والرحمه التي تهمنا والرحمه التي نبغاها في ايامنا هي رحمه الخلائق فيما بيننا. يعني رحمة ربنا بينا به مضمون، وكذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا برضه مضمون، لكن الرحمة التي نفتقدها والرحمة التي تغيب عنا كثيرا رحمتنا نحن فيما بيننا. احنا بنرحم بعضنا ولا لا؟ هل احنا فينا وبيننا وبين بعض تراحم؟ هل بيننا وبين بعض تكافل؟ هل بيننا وبين بعض رحمة؟ هذه الأمة شهد لها ربنا سبحانه وتعالى بالرحمة. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم في فوق 7 سنوات ويقول لك إن أمة محمد مشهود لها بالرحمة. قال ربنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم هذا السجود. ده شهادة ربنا لينا. ومع ذلك تجد القلوب قسوة، تجد الأرحام قطعت، تجد الأوصال قد بطرت. لماذا؟ لأن الشيطان تمكن منا وحب الدنيا طاغيا على انفسه. لذلك الواجب في مجتمعنا ان يسود هذا الخلق، فاذا ساد هذا الخلق اصبح مجتمعا قويا عتيدا لا يستطيع احد ان يفك بواسطه. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحثنا دائما على التراحم ويحثنا دائما على التكافل. فيقول صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توترهم وتعطفهم وتضحكهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كل واحد مننا بيربي ابنه ازاي، كل واحد مننا يقول انت يا ابني مالكش دعوه بيه، انت وبس، انت وموارد التفاح يقوم العالم الا انت. فكر في نفسك. ما تفكر ليه يا رب؟ لماذا اصبحت الانانيه والطمع جزء اصيل وركن رهيب من حياتنا؟ لذلك لما الرحمه غابت ولما الناس تفككم اصبحنا بنسمع عن فلان اللي فوق الميت في شقته 3 ايام وما عرفناش الا من لها طلع. اصبحنا نسمع عن فلان اللي مات من جوع، اصبحنا نسمع عن فلان اللي انتحر ليله مش لاقي حد يسمعه، مش لاقي حد يكلمه، مش لاقي حد يقول له انت عامل ايه؟ هذا المجتمع ما لعنة فأكثر ماءها وتعالى جيرانك. حاجة سهلة خالص، مش حاجة مكلفة ولا حاجة صعبة. لذا كان مجتمعا متماسكا، كان مجتمعا قويا، ظل هذا المجتمع متماسكا إلى أن جاء أقوام وقطعوا هذا المجتمع، علما منهم أن هذا المجتمع لن يقع إلا بالتفرق. قل معنا واعتصموا بحبل الله جميعا متماسكين. أول ما تدخل النزاعات والشقاقات والفراق المجتمع بقى أصبح مجتمع هش، تضرب فيه زي ما أنت عارف، تضرب فيه أخلاقيا ما يقولكش لا، تضرب فيه اقتصاديا ما يقولكش لا، تضرب فيه سياسيا ما يقولكش لا. ليه؟ كل واحد في وقته. إذا مجتمع ما يصبح قويا إلا تتضاحم فيما بين الناس. من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. طيب الرحمة دي رحمة مشروعة. إذا أردت رحمتك من الله الراحمون يرحمهم الرحمن. اسمعنا الحديث كثير. لذا تكملة هذا الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أي ما تطلبش الرحمة من ربنا وانت ظالم، وانت أكل أموال الناس بالباطل، وانت أكل أموال إخواتك في الميراث ده. عايز رحمة مشروطة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. واعلم عبد الله أنه لا تنزع الرحمة إلا من شقي، فمن كتب الله عليه الشقاء نزع منه الرحمة. تراحموا فيما بينكم عباد الله. أسأل الله تبارك وتعالى في علي أن يكفر ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. هذا حسن ظننا بك يا كريم. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، ربنا زدنا ولا تنقصنا، ربنا اثرنا ولا تؤثر علينا، ربنا ارض عنا وارضنا، اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. ربنا اهدنا في اوطاننا، ربنا اهدنا بالحق واهد الحق بنا، ربنا اهدنا ويسر الهدى لنا، ربنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا اجعل بصرنا امانا سيما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا شاهدنا الفتن وظهر منا وغرقا، وان اردت بقوم فتنه فاخذنا اليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اغفر وارحم وتجاوز عما انت به اعلم، انك انت الاعز الاكرم. انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، وانصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع عنهم في الارض غايه، اللهم اجعلهم لغيرهم عبره وايه، اللهم اجعل امرهم في وبال وشانهم في ضلال وكيدهم في سفال. الهنا قد عظم الامر واشتد الخوف على اخواننا. ربنا بقوتك اجعل لهم مخرجا، ربنا بقوتك اجعل لهم مخرجا، ربنا برحمتك اغفر تقصيرنا نحوهم، ربنا برحمتك اغفر تقصيرنا نحوهم، انك ولي ذلك المولى. لا تدع لاحد منا في هذا الجنه الطيب ذنبا الا غفرته، ولدينا الا مرورا، ولا ضاري الا سلم رددته، ولا مكفلا الا عافيته، ولا ضيق الرزق الا وسعت رزقه، ولا مكروبا الا كفكرته، ولا مهما الا نفذت همه، ولا مريضا الا شفيته وعافيته. رب الناس مذهب الباس، شفاك الشافي، لا شفاء الا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الولاء، ربنا اكشف عنا البلاء، ربنا اكشف عنا العذاب لما نؤمنون.